بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة 奉至仁至慈的安拉之名，我以复活日盟誓，我以自责的灵魂盟誓，难道人猜想我绝不能集合他的骸骨吗？不然，我将集合他的骸骨，而且能使他的每个手指复原。不然，人欲长此放荡下去，他问复活日在什么时候 فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقرينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة 当夜幕昏花月亮昏暗日月相合的时候在那日人将说逃到哪里去呢绝不然绝无任何避难所在那日唯你的主那里有安定之所在那日个人将被告知自己前前后后做过的事情不然个人对自己就是明证即使他多方托辞 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 你不要动摇你的舌头以便你仓促地诵读它集合它和诵读它却是我的责任当我诵读它的时候你当静听我的诵读然后解释它也是我的责任 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرةوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 真的你们喜爱现世的生活而不顾后世的生活在那日许多面目是光滑的是仰视着他们的主的在那日许多面目是愁苦的他们确信自己必遭大难 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراقوالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى